إلهي إلهي. عندما اكتشفت الأهداف الإنسانية للقرآن، وعندما اكتشفت كنز الحكم القرآنية، أدركت أن الله ما زال يكلمنا في هذا العصر، وأدركت أن القرآن لا تنتهي عجائبه ولا يبلى من كثرة التكرار. أهلا بيكم، حلقة جديدة طريق للحياة، 30 مبدأ نعيش بيهم مع الله، مع الناس، مع النفس، مع الحياة. لو عشنا بيهم حياة أجمل وأهدأ وأسعد وأنجح وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الحقيقة ما زلنا مع المبادئ مع الله، 7 مبادئ نعيش بيهم مع الله، والنهاردة عن القرآن. القرآن اللي احنا يا ترى احنا القرآن بيحول حياتنا لحياة ناجحة؟ يعني انت بتقرأ القرآن فتلاقي نفسك عشت أفضل؟ يعني انتوا يا شباب ويا بنات تقرأ القرآن تبص تلاقي نفسك خدت قرار أفضل؟ نجحت في شغلك أكتر؟ خدت فكرة وقمت آية في القرآن فقررت أن أنت بناء عليها تبني الشهر الجاي طريقة حياتك مع أصحابك، مع أبوك وأمك، مع شغلك؟ هل القرآن حياة؟ ولا القرآن بركة علشان تقراه؟ ولا القرآن كتاب بيقرأ على الأموات لما يموتوا؟ هل القرآن كتاب للأحياء أم للأموات؟ هل القرآن بالنسبة لك كلمة الله الأخيرة إلى البشر ليعيشوا حياة أفضل؟ هو ده مبدأ النهاردة بقى. الفكرة إيه؟ الفكرة إن ربنا بيقول على القرآن إن هو نور وهداية ورحمة وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأنزلنا إليك نورا مبينا. ربنا بيقول عليه كده، هل هو كده فعلا في حياتنا؟ طب هو ليه مش كده؟ أقول لكم المشكلة إيه؟ مش فاهمين. انت بتقرا سورة البقرة، انت مش عارف سورة البقرة دي عايزة منك ايه. انت بتقرا الايات عشان تاخد ثواب، عشان الحسنة بعشر امثالها، صح؟ ان شاء الله تاخد ثواب، انا مش بلغي الكلام ده، عشان القرآن بيريح قلبك، جميل مطلوب. لكن انت بتقرا القرآن علشان هيخلي حياتك انجح وافضل، عشان تحل مشكلة عندك، عشان بتدور على آية يمكن الآية دي تصلح مشكلتك مع ابوك وامك، مع مراتك، مع اهلك، في شغلك؟ لا. ليه؟ لأنك مش فاهم سورة البقرة دي عايزة منك إيه؟ مش فاهم سورة النساء أصلاً سمت النساء ليه؟ ما أنت علاقتك بالصور علاقة كلمات بتقراها، أنت مش فاهم هي عايزة منك إيه؟ وبعدين أنت تعلمت إزاي إن في هدف؟ كلنا الشباب الأجيال الجديدة بتتعلم كده في المدارس، هدف وبعدين عناصر وبعدين conclusion، استنتاج في الآخر أو ملخص. هو مش لاقي، هو القرآن فيه كده بس هو مش عارف يلاقي ده. وبعدين عنده مشكلة تانية، ان هو الحياة بقت سريعة جدا، فما يقدرش يقوم جايب تفسير قد كده يقرأ تفسير الصورة، صورة آل عمران، وليه تسمت آل عمران؟ ما عندوش وقت يعمل كده، فمش لاقي الهدف اللي يمسكه فيقول فهمت الهدف فيعيش بيه. وفي مشكلة تانية كمان، ان احنا بنقرأ القرآن للمسلمين فقط مش للعالمين، مع ان اول آية في الفتحة الحمد لله رب العالمين، كأن ربنا بيشترط علينا إذا قرأتم القرآن فاقرؤوه للعالمين. هل إحنا بقينا عنصريين للدرجة دي؟ طب أنت بقى عايز إيه؟ أنا عايز الشباب والبنات، الرجالة والستات، يقروا القرآن في رمضان يصلحوا حياتهم بيه. هتعمل إزاي الفكرة دي؟ أنا جاي أعرض عليكم اختراع أنا خلصته تقريباً، بس لازم كلنا نعيش بيه، حاجة اسمها الأهداف الإنسانية للقرآن. يا جماعة، كل صورة لها هدف، مش اسمها صورة، جاية من كلمة صور. الصور يعني كل اللي جوه الصور دون له علاقة ببعضه. الصورة كلها لها هدف واحد زي ما انتوا تعلمتوا في المدارس، والهدف ده جاي منه اسم الصورة، وكل الآيات بتخدم الهدف، وفي الآخر في استنتاج، وكمان الهدف ده هدف للعالمين، مش هدف للمتدينين فقط، مش هدف للمسلمين فقط. وقمت جامع الكلام ده كله في كتاب سميناه الأهداف الإنسانية للقرآن صورة صورة. طب ده كلام نهائي؟ لا، ده اجتهاد. القرآن يعني ما حدش يقدر يقول هو ده الكلام النهائي، انت كمان اجتهد. مبدأ النهاردة ركز وتأمل وانت بتقرأ القرآن عشان تعرف الأهداف بتاعة القرآن، عشان تعيش وعشان يصلح حياتك، لتنطلق للنجاح. سورة البقرة، سورة البقرة حوالي جزئين ونص. الجزء الأول من سورة البقرة ايه الهدف؟ انت قادر على إصلاح الأرض، انت مسؤول تصلح الأرض، الجزء الأول من القرآن عبارة عن ثلاث قصص: قصة آدم، قصة بني إسرائيل، قصة سيدنا إبراهيم. اللي بيجمع الثلاث قصص كلهم نماذج لناس كانوا مسؤولين يصلحوا الأرض. آدم تجربة تمهيدية، بني إسرائيل تجربة فشلت، إبراهيم عليه السلام تجربة ناجحة. آدم عليه السلام في ثلاث حاجات مهمة في التجربة بتاعته: تعليم، وعلم آدم الأسماء كلها، تدريب ولا تقرب الشجرة، تحفيز عشان ينجح في تصليح الأرض، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. طيب وبني إسرائيل تجربة فشلة فيها كل الأسباب اللي تخلي واحد ما يعرفش يصلح الأرض: الكبر والعناد والجهل والتلوي وعدم الوضوح. وتسمت الصورة بصورة البقرة لأن كل الصفات دي جمعت في قصة البقرة، اللي فيه الصفات دي مش هيعرف يصلح في الأرض. طب وسيدنا إبراهيم تجربة ناجحة، أول حاجة فيها الإتقان: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إبراهيم متقن فعرف يصلح الأرض. إيه ده؟ صورة البقرة كده. والحاجة التانية في سيدنا إبراهيم الإيمان: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. والحاجة التالتة حب الخير، ووصى بها إبراهيم بنيه، بيحب حبيب الخير للأجيال اللي جاية واللي بعديه. خلصت صورة البقرة، ثلاث قصص، ثلاث تجارب. لما تقراهم إيه ده كلام للدنيا كلها، للإنسانية كلها. ده الفرنسي والهندي يقدروا يستفيدوا من الكلام ده: تعليم وتدريب وتحفيز وإتقان. طب أديك مثل تاني، سورة الكهف كلنا بنقراها يوم الجمعة. إيه هدف سورة الكهف؟ قوم اتحرك، الدنيا بتدوس اللي يقف مكانه، اوعى تقف مكانك. ثلاث قصص: قصة أهل الكهف، قصة موسى والخضر، قصة ذو القرنين. أهل الكهف حركة علشان من أجل الدين، موسى والخضر حركة اتحرك علشان العلم، ذو القرنين حركة من أجل التصليح في الأرض. ولذلك طول ما أنت ماشي في القصة فانطلق اتحركوا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، قوم اتحرك. يعني سورة الكهف عايزة تقول لنا إيه؟ قوم اتحرك، ما تقفش مكانك. إيه ده كلام ليا وليكوا يا شباب، وللستات وللرجالة وللناس اللي بتشتغل. اتعلم زيادة، اطور نفسك زيادة، اوعى تقف مكانك، الزمن حيدوسك. في حاجة تانية في القرآن اسمها إيه؟ إن القرآن مليان حكم للحياة. شو ربنا بيقول: ياسين والقرآن الحكيم. عمرك فكرت في دين الحكيم؟ يعني ايه؟ يعني كل يوم وانت بتقرأ طلع آية واحدة، انا هعيش بالآية دي، والآية دي انسانية قوي. نفسي يا جماعة، نفسي الاقي واحد انجليزي او واحد استرالي او واحد من شرق اسيا يقول انا مش مسلم ومش هكون مسلم، بس انا عايش بالآية دي، اصلها حكيمة قوي، صلحت لي حياتي. اديك مثل زي ايه؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. هتقراها، معناها إيه؟ الحكمة اللي فيها: الخير بيدور وبيرجع لك، والشر بيدور وبيرجع لك، فاختر ما شئت. زي إيه؟ زي الآية اللي بتقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. احترم التخصص في كل مجالات الحياة، بلاش عشوائية، بلاش فهلوة. إيه ده القرآن بيقول لي المعاني دي؟ طب زي إيه؟ والفتنة أشد من القتل، اختار كلماتك على النت أو كلمات لسانك، لأن الكلمة أحياناً بتكون أحد من السيف. زي إيه؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذا كانت الحياة ضدك النهاردة هتكون معك بكرة، فإوعى تيأس، خلي عندك أمل. زي إيه؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ركز على هدفك وما تشتتش نفسك في أهداف كتيرة، لأن ملكش إلا قلب واحد بس. الأهداف الإنسانية للقرآن هتحسسنا، والحكم القرآنية، أن ربنا ما زال بيكلمنا في هذا العصر. هتحسسنا بمعنى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. ميسر، عايزنا نعمل إيه؟ عايزك تركز وانت بتقرأ القرآن بس، مش عايز تختم وخلاص، عايزه يحيي حياتك. ينفع؟ ينفع لو ركزت، ينفع لو دورت على حكمة كل يوم تعيش بيها تصلح أخلاقك ونجاحك. يحصل لو دورت إيه الهدف الإنساني للدنيا كلها عشان نوصله للدنيا كلها. هنقدر نقرأ القرآن كده؟ ده مبدأ النهاردة. تعالوا نكمل بعض الفصل. خليني أحكي لكم قصة، قصة واحد من الصحابة، من العشرة المبشرين بالجنة، عاش مع القرآن بالطريقة دي. صدقوا أن نجح الراجل ده في حياته بسبب طريقة تعامله مع القرآن. هو سيدنا عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة اللي اختارهم عمر بن الخطاب عشان يكون واحد فيهم خليفة من بعده، وهو سابع واحد أسلم في الإسلام، يعني جي يمكن هو سبع الإسلام، وهو أصغر من النبي بعشر سنين، يعني لما النبي بعث هو كان عنده 30 سنة. عبد الرحمن بن عوف طول عمره تاجر، بس قبل الإسلام كان تاجر عادي. قبل ما يعيش مع القرآن عمره ما كان ناجح بالنجاح، طبعا هو من أغنى أغنياء المسلمين وساب ثروة رهيبة، لكن إيه الفرق؟ القرآن. إزاي؟ عبد الرحمن بن عوف بادي تجارته عادي جدا، مش عامل فلوس كتير ولا حاجة، لغاية ما نزلت سورة العصر. إيه سورة العصر؟ شوف عبد الرحمن بن عوف فهمها إزاي. أعصر عمرك عشان تطلع أحسن ما فيه. العصر من معنى عصر الشيء، أعصر لكي تطلع أحلى شيء في عمرك، أعصر قبل الغروب. فبدأ عبد الرحمن بن عوف يشتغل بطريقة جديدة، فعلا بيعصر عمره قبل المغرب، قبل غروب شمس حياته، فبدأ يعمل شوية فلوس. لكن قريش كانت ضد المسلمين، فقريش منع المسلمين إن هم ينجحوا، بالذات لو واحد بيعمل فلوس فمضيقين عليهم قوي، فكان ها هيبدأ ييأس. فنزلت سورة والتين والزيتون، فهمها ازاي؟ ان هو مش مجرد كلام، مش اكل، تين وزيتون دول اكبر شجرتين معمرتين في وسط الصحراء، بيطلعوا ويطرحوا ويعيشوا سنين طويلة رغم قلة المية. ففهم من التين والزيتون، اشتغل اكتر، ما يهمكش من المعوقات يا عبد الرحمن، عمل فلوس اكتر. جت الهجرة من مكة للمدينة، منعته قريش ياخد فلوسه، وصل للمدينة بادي من الصفر، معهوش حاجة. النبي آخى بينه وبين سعد بن الربيع، سعد بن الربيع قال له أقسم معاك فلوسي، قال لا، ربنا يبارك لك في فلوسك، أين السوق؟ السوق فين؟ نزل يشتغل. هو كل ده كان مشروع فردي، لغاية ما نزلت سورة الذاريات. انتوا فاهمين القرآن بيعمل في الرجل ده ايه؟ سورة الذاريات، والذاريات ذروة فالحاملات وقرة فالجاريات يسرة فالمقسمات أمرة. فهم عبد الرحمن بطريقة غير اللي احنا بنقراها. الذريات ذروة، الرياح اللي حاملة الحبوب، فالحاملات وقرة، السحب اللي شايلة المطر هتنزل على الحبوب تطلع زرع، فالجاريات يسرى، السفن اللي هتاخد الزرع وهتاخد المحصول ويتباع، فالمقسمات أمرة، الأجزاء اللي هتتقسم على العباد نتيجة العملية الإنتاجية دي. فهم من الصورة إن الموضوع مش مشروع فردي، طب ليه ما عملش مشروع كبير؟ ده الذريات ذروة، ده كأني بتكلم على حلم كبير حسقيه وتسويق، والجاريات يسرى. فهم منها، فبدأ يتحول لفكرة إنه يعمل قافلة توصل لكل بلاد الدنيا عشان يبيع المنتجات بتاعته. في الوقت دون كان المسلمين يعني لسه في المدينة، نزلت سورة النحل فعمل فلوس أكتر وضعفت فلوسه. ليه؟ لأن سورة النحل بتقول الخير منتشر في الكون، كل ذرة في الكون ربنا حطت فيه خير، بس مين اللي يطلع؟ لدرجة أنه قال بعد ما نزلت سورة النحل، والله لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا. الراجل ده يا جماعة بقى بيقرأ القرآن فبيعمل فلوس أكتر، الراجل ده بقى بيقرأ القرآن فبينجح أكتر، لأنه فهم أن القرآن مش بيتقري بس للبركة، مش بيتقري بس عشان تاخد حسنات، ده أنت بتاخد حسنات. ليه ربنا بيشجعك بالحسنات؟ علشان ترتقي، علشان أخلاقك تبقى أحسن. مال يعني إيه اقرأ وارتقي؟ ليه رب الحديث بيقول اقرأ وارتقي فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها؟ لأن القرآن حيخليك ترتقي في الدنيا قبل ما ترتقي في الآخرة. مين يقرأ كده؟ عبد الرحمن بن عوف، سيبكوا يعني يمكن يكون صعب عليكم تطلعوا أهداف للصور، لكن تطلع لي آية واحدة عايش بيها. هو عاش بآية كمان بعد ما عمل كل الفلوس دي، عاش بآية واحدة، فاستبقوا الخيرات. ايه فهمها ازاي؟ هو كان بيقول معناها اللي هو حسه، ما انت كمان هتطلع معاني انت حاسسها. كان بيقول كل الميادين فيها الكاسب والخاسر الا ميدان الخير، انت الكاسب في جميع الاحوال. فبقى بيعطي بسخاء، ما سابش حد في المدينة، اما يا اما سلفه، يا اما اداله صدقة، يا اما اقرضه فلوس، يا اما دفع ديونه، لدرجة ان الناس قالت كل اهل المدينة شاركت عبد الرحمن بن عوف في فلوسه. عبد الرحمن بن عوف مات وسايب 1000 بعير ومئة فرس وألاف الشاه وأراضي وزرع. لما كانت القافلة بتاعته تدخل المدينة، الغبار يملى المدينة من حجم القافلة، لدرجة إن السيدة عائشة قالت إيه الغبار اللي بيهز المدينة دي؟ قالوا لها دي قافلة عبد الرحمن بن عوف داخلة. منين يا عبد الرحمن بن عوف؟ من القرآن. عمل فلوس. شوفوا أنا بكلمكم في حاجة في قمة احتياجاتكم يا شباب ويا رجالة ويا ستات. عمل فلوس، عمل فلوس كتيرة نتيجة أنه قرأ القرآن وعمل خير، نتيجة حكمة قرآنية عاش بيها. ده اللي أنا بعرضه عليك النهاردة. ممكن تركز وانت بتقرأ، بس ممكن تستفيد من حاجة زي كده اسمها الأهداف الإنسانية للقرآن. طيب ما قريتهاش ومش عايز أقرأ، ممكن انت تحاول تتأمل، ممكن تقرأ القرآن بالطريقة دي السنة دي. طب حكمة واحدة تعيش بيها عشان القرآن يبقى للحياة، لأن البديل إن القرآن بقى للبركة أو للتطرف. لأنك لو ما فهمتش القرآن بأنه بيحيي الحياة، للأسف هيطلع فهم خاطئ يودي الناس للتطرف، وهو ده التجديد اللي احنا عايزينه، القرآن للحياة وللنجاح وللأخلاق. تعالوا نكمل بعد الفصل. أحد الصحابة كان جميل جدا، كل يوم يفتح القرآن من أي حتة كده ويوم قايل أشوف ربنا هيقول لي إيه النهاردة، ربنا هيقول لي إيه النهاردة. طبعا القرآن بالطريقة دي ربنا بيكلمنا في هذا العصر، القرآن بالطريقة دي هدية للدنيا كلها، لأن أي حد في الدنيا يقدر يستفيد من هذه الحكم القرآنية. ربنا بيقول لا تحرك به لسانك لتعجل به. يعني إيه؟ حرك القلب والعقل قبل ما تحرك اللسان. الموضوع مش هنختم كم ختمة في رمضان ومين أسرع. أنا ختمت 4 ختمات، أنا ختمت 3 ختمات، أنا ختمت. يا عم اختم ختمة واحدة بس خليها تحيي حياتك. أنت لما هتعيش مع القرآن بالطريقة دي والله ربنا هيفتح عليك. جرب بس، جرب وتدرب على الحكاية دي. لا تحرك به لسانك لتعجل به، حرك القلب، حرك العقل، فكر، تأمل. مش هدفك إزاي أخلص، إنما هدفك إزاي أستفيد. إيه التجديد في الحلقة دي؟ التجديد إن الطريقة دي بتحمينا من التطرف. ليه بتحمينا من التطرف؟ لأن القرآن كده هيحولنا للنجاح في الحياة والأخلاق، بدل ما حد ياخدنا في سكك تانية. القرآن كده بقى طريقة للسعادة في الحياة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن ده ما نزلش عشان يحطك في تشدد، ما نزل ليه؟ علشان ييسر عليك ويخليك في حياة أجمل وأسعد. طيب أعملها إزاي؟ أنا بقترح عليك هتقرأ ختمة جديدة، ختمة المرة دي في رمضان هتختمها كل يوم تطلع حكمة تعيش بيها، تحاول تفهم هدف الصورة. طيب مش عارف قوي أفهم هدف الصورة، ترجع لكتاب الأهداف الإنسانية للقرآن. طب مش عايز أقرأ، خلاص طلع حكمة واحدة عيش بيها يومك وعيش بيها حياتك. القرآن بيحيي حياتنا. القرآن ده لازم تشيله جوه قلبك بحب كبير، كتاب الله، كلام الله، علشان انت تعيش أحسن لازم تفهم القرآن كده. شكرا، نشوفكم بكرة إن شاء الله.